الأول سألت ليش أنا؟ ليش ابني؟ ما بعرف شعور، ما حدا ما بقدر أوصفه، كل أم تعرف هالشعور. بابا كان ما بيشي مش مريض، وفجأة سمعوا انفجار وراح. أنا بلشت أوعى على هيدي الدنيا وكان في عندي مشكلة. هيدي مشكلة هي ضعف بالنظر. أي شيء رح نعمله رح نكون عم نأذي، ما رح نكون عم نرجع شيء، لأنه اللي راح ما رح يرجع. قتل النفس الله محرمه، الله يا رب يسامح لعمله ويكون مع الأمهات ويصبرون. نفس السنة فقت فيها بي، كانت أوضاعنا المادية مش منيحة، كان فيها أخوات عم فوتوا على ميتم. زعلت من الرب كتير ولمته على كل شيء. كيف تسمح هذا الشيء يصير؟ أنت عن جد ما بتحبني أبداً، أنت بعيد عني كتير وأخذت لي أغلى أشخاص على حياتي. صار في عندي سؤال كتير كبير، ليش أنا موجود بهذه الدنيا؟ اللي استغل هذا الوضع هو إبليس وبلش يجي يزرع لي أفكار براسي. الرب حزين بكل يوم أنت بعيد عنه، الرب كتير حزين على بعدك، الرب قلبه عم يتوجع عليك، الرب بيك، الرب حدك، الرب بده يحضنك، الرب بده يعوض لك، الرب بده يعبي لك كل فراغ. وأنا عم بسمع الحكي عم ببكي وحسيت دموعي عم تغسلني. كيف الله محبتي وعندك هيدي المشكلة، وإنت عندك هيدي المشكلة وغيرك ما عنده إياها؟ بطل عندي قبول لهيدي الحياة، صار عندي رفض كلي لهيدي الحياة لسبب إنه أنا عندي هيدي المشكلة. طب كيف بدي أعيش بالمستقبل؟ كيف بدي أشتغل؟ كيف بدي واجه هيدي الحياة؟ الرب ذكرني بحاله إنه هو المصدر الحقيقي، هو مصدر الشبع، هو مصدر اللي بيعبي كل فراغ. ركعت وصليت، قلت له يا رب أنا بعدت عنك، أنت سامحني، ولكن أنا بعرف بأنك أنت ترجع بتقبلني. تعلمت بوقتها وبكيت وصليت وركعت بتوبة، قلت له يا رب شكراً لك، لأنه أنت يا رب بالوقت اللي أنا كنت عم برفضك، عم برفض محبتك، عم قول بعد عني ما بدي إياك، أنت كنت كل الوقت عم تحميني. شو ما كانت المشكلة اللي بحياتك، كون أكيد إنه ما بقى تطلع على المشكلة، اتطلع على الرب. الرب أقوى من المشكلة اللي أنت فيها، والرب أعظم من المشكلة اللي أنت فيها، كون أكيد إنه هو بيعطيك الحل. نحن كنا اثنين، وبعد ما هايك استشهد وراح لهلأ لساتنا اثنين، بس هالمرة واحد هون على الأرض وواحد فوق بالسماء.